السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في تفسير الجزء الثاني عشر بفضل الله رب العالمين ورحمته من أول سورة هود وحتى منتصف سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. سورة هود من السور التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك أن تتخيل هذا، شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح الجامع لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من الذي شيبك يا رسول الله، قال شيبتني هود وأخواتها، وعد من أخواتها الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. فهذه السورة التي نحن معها الآن سورة شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليعي ذلك قلبك ولتستمع إليها وتنصت بكل جوارحك. لماذا يا إخواني؟ سورة هود بداية من السور المكية، وسميت بهود باسم هود عليه السلام نبي الله المكرر، لأن قصة هود ذكرت فيها، ولتكرار كلمة هود اسم هود خمس مرات في السورة، ولأنها فصلت في قصته أكثر ما فصلت عن غيره فلذلك سميت باسمه. والسورة ابتدأت بالحروف المقطعة ألف لام را، ونحن اتفقنا حين تبدأ السورة بالحروف المقطعة دل ذلك على التحدي والإعجاز، فقال الله ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والتناسب ما بين السورة والتي قبلها واضح، إذ قال الله في آخر يونس واتبع ما يوحى إليك واصبر، اعبد ربك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وهنا في أول السورة كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، وفيها فاستقم كما أمرت. كذلك السورة متناسقة أولها وآخرها، فأولها ألا تعبدوا إلا الله كما ذكرنا، وآخرها قول الله عز وجل ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فالسورة بتركز على جانب العبادة، بتبين إقرار التوحيد لله سبحانه وتعالى الواجب على الجميع، ثم تبين لك نماذج من الذين كذبوا وكيف تعامل الرسل معهم، ثم وصايا في النهاية الخلاصة والعبرة من القصة في آخر السورة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير إلى آخر الآيات. يبقى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، أحكم الله عز وجل كتابه ثم فصله. وإحكام الآيات عدة أقوال لأهل العلم، ومنها كما قال ابن عباس أنه لم ينسخه كتاب، ألا تعبدوا إلا الله، الغاية من وجودنا في هذه الحياة ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير وبشير، وظيفة الأنبياء، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. دل ذلك على أن الاستغفار بدون توبة هزل، ليس توبة على الحقيقة، تستغفر وأنت مقيم على الذنب، بل قال ابن عباس المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. فغاية الاستغفار أن تتوب إلى العزيز الغفار. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يمتعكم في الدنيا والآخرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يثنون صدورهم ليستخفوا منه، تحتمل إن دول منافقين، وتحتمل إن هم مشركين. وبعض العلماء قال فعلا إن الآية في المنافقين، اللي كان لما بيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينأى بصدره هكذا ويضع وجهه هكذا ثم يمضي حتى لا يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل بل هذا حال الكفار أيضا، كانوا يصنعون مثل ذلك لئلا يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمه. وقيل بل كان الكافر يضع رأسه هكذا تحت اللحاف بعد أن يعني يستر بيته أو يسدل الستار على باب البيت، ثم يقول هل يسمعني رب الآن؟ هل الرب الذي يدعوني إليه محمد يسمعني الآن؟ فأنزل الله ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال الأزهري فيها إن الذين أضمروا عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفى علينا حالهم. يبقى لأنهم يثنون صدورهم بالعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها آية. قال الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. أخذنا مستقرها ومستودعها في سورة الأنعام، وأريد من يذكرني الآن ما معنى مستقر ومستودع؟ فمستقرنا مستودع، هنا مستقرها ومستودعها، أخبروني في التعليقات وأجيبكم في النهاية إن شاء الله. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهو القادر على أن يخلقها بكلمة كن، وإنما ليعلمنا الصبر والأخذ بالأسباب. وكان عرشه على الماء من قبل أن يخلق السماوات والأرض، عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. العلة من وجودنا في هذه الحياة العبادة والابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى احنا مطالبين نعبد الله، كيف تظهر هذه العبادة منا؟ بالابتلاء. ما هو الابتلاء؟ بالخير والشر. إن ربنا يأمرك بأوامر وينهاك عن نواهي ويصيبك بمصائب ويرزقك الخير، وأحيانا ينزل عليك مصيبة، فهنا تشكر وهنا تصبر وهنا تسمع وتطيع وتنفذ وهنا تنتهي عما نهاك الله عنه. هذا البلاء. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وليس أكثر عملا. وأحسن العمل ما كان خالصا لوجه الله الكريم، ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده أحسن شيء. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، عادة الأمم وشأن المكذبين من قبلنا أنهم ينكرون عذاب ربنا، فإذا ما ذكروا به استعجلوا له. لو صح أنزل علينا، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومر معنا أكثر من آية من قبل كيف يستعجل المشركون العذاب. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه. وإلى أمة معدودة يعني أجل، أجل محدد، ليقولن ما يحبسه. وسبحان الله، ربك عز وجل إنما يحبس عنك العذاب كي يعطيك فرصة. ربنا حليم والحمد لله، مش من قلت له لا أنزل علي العذاب ينزل عليك العذاب فورا. حتى الملاحدة يقولون هذا، يقول إذا كان ربكم حق فليمتني الآن، إيه رأيك؟ فهو ربنا ما يموتوش، يقول شفت شو قلت لك. فربك حليم، اللي انت بتعمله ده عمل المكذبين من قبلك، ربك حليم يعطيك فرصة أخرى. وهتشوف دلوقتي آخرتك إيه. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولذلك قل أرأيتكم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. ممكن يجي لك فجأة صحيح، أثم إذا ما وقع آمنتم به. ما هو لما يجي لك حتى هترجع وهتخاف وتقول أنا آسف بس مش هينفع. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. بيّن الله حال الناس مع المصائب، من يعبد الله على حرف ومن يلجأ إلى الله في الشدائد ثم يتركه بعد ذلك. فإياك وأولئك. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. يا راجل دي كانت أيام. ولقد أرسلنا، شوف الأعراف نفس الكلام، ولقد أرسلنا وما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، بدل المصائب بقى في خير، حتى عفوا زاد الخير عندهم. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. يا راجل فاكر أيام زمان لما كان في بلاءات وأمراض وأوبئة؟ يا راجل عدينا من الحاجات دي كلها. لا ما عديتش، تعالى. إنه لفرح فخور، الفرح اللي هو المتبطر بنعمة الله سبحانه وتعالى، والفخور اللي بيتفاخر بهذه النعمة اللي ربنا أعطاها له. إلا الذين صبروا، دايما في القرآن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، يعني حال المصيبة يصبر، ده وضع مختلف. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. فاكرين أول سورة الأعراف، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. فهم كانوا بيقولوا أن عندك آيات بتسب الآلهة بتاعتنا، عندك آيات شديدة علينا. فربنا بيقول هل أنت تارك بعض هذه الآيات فلا تتلوها من أجل تأليف قلوبهم؟ لا، أتلو وكن كما كان هود عليه السلام وكما كان نوح، وسيأتي كيف كانوا يواجهون أقوامهم هكذا، وكيف كانت ثقتهم بالله سبحانه وتعالى، شيء عجيب سترى الآن. أن يقولوا وضائق بصدرك وأنت يضيق صدرك حينما يقولون لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. لا يضيق صدرك بهذا، ما تزعلش، ده طبيعي. دول المكذبين هم، يعني القصة مش قصة هم يريدون آية. قال الله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، لو طلعت كل شيء وقول لهم اشهدوا أن لا إله إلا الله، الملائكة نزلت والناس الموتى اللي في القبور طالعوا وقال لهم يا أخوانا آمنوا بالله، برضو مش هيؤمنوا بالله إلا يشاء الله. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. أم يقولون محمد صلى الله عليه وسلم اختلق، ألف هذا الكتاب، الأمر سهل جدا، ألفوا إمتوا كمان عشر سور. ليه عشر سور؟ ربنا سبحانه وتعالى قال فليأتوا بحديث مثله، هاتوا مثل القرآن فعجزوا. فقال الله سبحانه وتعالى عشر سور ها هنا فعجزوا. فقال في يونس وفي البقرة بسورة فعجزوا. فيما هي كانت على الترتيب. والعجيب أن من الفاتحة وإلى هود عشر سور، يعني بعد عشر سور، بعد ما تخلص عشر سور تبدأ في الحداشر أو في أولها، ما يقول لك أم يقولون افترى، قل فاتوا بعشر صور بالله عليك، بعد العشر صور اللي احنا خدناهم دول بالله يستطيع البشر أن يأتي بعشر صور مثل هذه؟ والله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. وادعوا من استطعتم من دون الله، وإن كان محمد قد أتى به وحده، لا أريد أن تأتي به وحدك، هات شهداءك وهات أصحابك، هات الدنيا كلها، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. تحدي عجيب. وقلنا قبل كده كلام، هو بيتحدى المستقبل بكلام، أنا عندي كلام سأقوله الآن، وتحدي على مر الزمان حتى تقوم الساعة أن يقول أحد مثل هذا الكلام، مثل مش أحسن منه، كفاية آية. قال ولذلك قال الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، الله ده كفاية، عايزين آية تانية. إن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أنزل وفيه علم الله، ولما ينزل فيه علم الله هل يستطيع أحد؟ عرفت ليه ما حدش هيعرف يأتي بمثل هذا القرآن؟ أصل البعض يروح يقول لك إيه، طب تعالى نقلد بعض الكلمات في القرآن الكريم وها هو قد أتيت ببعض الأشياء. لا، شوف، إنما أنزل، فاعلموا إنما أنزل بعلم الله، من يستطيع أن يقف أمام علم الله؟ لذلك العلم اللي في القرآن ده شيء عجيب، علم الأولين والآخرين، وتنظيم شؤون الحياة من أقل شيء لأكبر شيء، كل شيء موجود في القرآن الكريم. فهل أنتم مسلمون؟ يلا هل هتسلموا لله سبحانه وتعالى؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، الذي يريد الدنيا سأعطيها له. فاكرين آيات سورة الزخرف؟ قال الله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا ذهب وياقوت ومرجان كل شيء. وكل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، في الآخرة عند ربك للمتقين، والآخرة عند ربك للمتقين فحسب. أما دول في الآخرة أهو، شوف هنا بقى، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فخليه يستمتع شوية، لا تعجب إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم بعض الأموال والأولاد. مش مر معنا في سورة التوبة؟ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا. قال الله أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. يعني أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، وهو مين ده؟ مين اللي على بينة من ربه ومين الشاهد؟ ركز معايا علشان الآية دي انت لو قرأت تفسيرها لا مش واضحة، في أكثر من تفسير وفيها أكثر من قول، فخذ الخلاصة الآن. أفمن كان على بينة من ربه، على حجة قوية من الله عز وجل، من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه. أفمن كان على حجة من ربه، على بينة من ربه، ويتلوه يتبعه يقويه، يقوي هذه الحجة، هذا الإيمان الذي عنده، شاهد منه وهو القرآن، ومعاه شاهد يشهد له بذلك القرآن. إحنا لو معناش قرآن وتوارثنا الإيمان من غير قرآن كيف كان سيكون الحال الآن؟ يبقى ويتلوه شاهد من هذا القرآن. ومن قبله أيضا كان في شاهد، كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون. وكل الأنبياء يقولوا نفس الكلام، يعني وقف من كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، نفس الكلام هيقوله سيدنا نوح، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي. سيدنا صالح قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. سيدنا شعيب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا فلا تك في مرية منه. قال الله ومن أظلم، واستمعوا معي إلى هذه الآية يا إخوان، ويا ليت كلامي هذا يصل إلى كل الناس، الذين يضللون الناس ويقولون على الله الكذب ويحلون ما حرم الله، علماء السوء الذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، والله لو قرأوا هذه الآية لقرعت قلوبهم ولما اجترأوا على حدود ربهم وأحكامه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الذي يكذب على الله فيحل الحرام ويحرم الحلال. خرج أحدهم ليقول في الإعلام إن المتبرجات اللواتي يظهرن في الأفلام والمسلسلات ليس عليهن جناح، ليس عليهن حرج، ولا حرج على من يشاهدهن. لماذا يا فضيلة الشيخ يرحمك الله؟ كفى الله المؤمنين شر أمثالك. أتدرون ما الحجة التي يستند إليها وما الدليل؟ قال: لأنهم يسمونها أعمالا درامية، والدراما تقتضي ذلك. يا رب اكفنا شر أولئك. أرأيتم هذه، أرأيتم حجة أقوى من هذه؟ أرأيتم دليلا أوضح من هذا؟ الحجة أنهم يسمونها أعمالا درامية، والدراما تقتضي ذلك. يا رجل يا رجل، ما موقفك بين يدي الله غدا؟ كيف ستقول لرب ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب؟ إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لن تفلح. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ أنت متخيل ربنا هيعمل فيك يوم القيامة؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. أنت تحمد ربنا أنه سايبك تعيش على وجه الأرض حتى الآن؟ فيخرج ويقول: نحن يعرض علينا، ده مش حد عادي، ده المفروض في لجنة الفتوى والأمين المسؤول عنها. اتق الله يا فضيلة الشيخ، إن لله وإنا إليه راجعون. فيقول: لو أننا حينما يعرض علينا نحذف بعض المشاهد المخلة جدا ثم يتركون لنا هذا الذي نراه ويعرض علينا. قال: لا، ما الذي حذفتموه إذن؟ يعني هذا الذي سمحتم به اللي بيخرج في الإعلام، هذا ما سمحت به وده الجائز؟ يقول لك: وهي أتمثل إزاي؟ الدراما تقتضي ذلك. واحدة في بيتها بتمثل إن هي ده زوجها، إزاي ما يكونش في بينهم أحضان؟ كيف لا يقبلها؟ هذه مني أنا يعني، هو بيقول لك الدراما تقتضي ذلك، لكن هو يقول واحدة في بيتها، مش لازم تبقى لابسة ملابس مخففة ولا تبقى لابسة. وبعدين دي في النهاية صور، صور. إن لله وإنا إليه راجعون. فالموسيقى حلال، ده هو بقى، والتبرج حلال. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم. تعال وقف، قف. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. الأشهاد الملائكة المؤمنون يرونه يوم القيامة: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. هم يريدونها منحلة، هم يريدونها منفرطة. قسما بالله، أمثال هؤلاء وأمثال الدواعش التكفيريين الخوارج قسما بالله في بوتقة واحدة. وجنودنا الذين يقتلون كل يوم ظلما، والله يسأل عنهم هؤلاء أولا ثم هؤلاء المجرمون ثانيا. تدري لماذا؟ لأن مثل هذا الكلام هو الذي يجرئ الناس على التكفير. لما تطلع حضرتك صراحة تقول ما أحله الله حراما وما حرمه الله حلالا، الربا حلال، التبرج حلال، العري في المسلسلات والأفلام حلال، والموسيقى حلال، والنصارى مؤمنين وموحدين بالله ومش كفار. منتظر ايه من الناس؟ منتظر من واحد ده يا رجل، يعني نسأل الله أن يثبتنا. ده الواحد بيغلي كمدا ويمنعني ما عندنا وما أعطاه الله عز وجل لنا من علم، إن أنا دايما أضبط لساني ما أقدرش أكفرك. لكن اللي ما عندوش علم فورا هيقولك دول كفار واللي مشغلينهم كفار، ويقوم على الناس بالسلاح، فأنت أولا من يسأل عن هذا. وهم بالآخرة هم كافرون، أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب. يبقى نعود للحديث إن هم ربنا سبحانه وتعالى هيضاعف عليهم العذاب لأنهم ضلوا وأضلوا. العذاب مضاعف لأنك ضال في نفسك وأضللت غيرك. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هات بقى اللي انت كنت بتعمل بتراضيهم بهذا الكلام، خلوهم ينفعوك. لا جرم، لا جرم، لا شك انهم في الآخرة هم الأخسر. فيش أخسر من كده والله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، الخضوع والخشوع والذلة والاستكانة لله سبحانه. مثل الفريقين كالأعمى والبصير. ثم قال الله: ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم، قصة نوح عليه السلام حينما قال لقومه: إني لكم نذير مبين، بشير ونذير، ألا تعبدوا إلا الله، رسالة كل الأنبياء. فقال الملأ، دايما الأشرف هم سبب المصايب كلها، الملأ الناس الكبار منهم، الكبارات بتوع البلد، الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، أنؤمن لبشرين مثلنا؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. أراذلنا دول أقل طبقة عندنا، فما ينفعش الطبقة دي أصلا تحكم علي بيها، أتباعك دول. والإسلام جاء ليزيل هذه الطبقات والطبقيات، فكانوا يقولون: اطرد هؤلاء، اطرد هؤلاء ونحن نتبعه. حتى للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام قال الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتن بعضهم ببعض، اختبارات بيديك انت المال وياخذه منه عشان يختبركم، ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ايه ده اللي انا امشي وراء؟ يعني هو الإيمان بالله عليك لو صح، لو نوح صح، لو محمد صح، كان الفقراء دول اللي يتبعون الأول؟ يا دي ناس بتفهم. أنا المثقف العاقل اللي عندي مال، فكيف يتبع هؤلاء؟ أولا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. سبحانك يا رب. أراذلنا بادي الرأي، بادي الرأي ده اللي بياخد الأمر بدون روية وبدون تروي، من البداية على طول بتديله حاجة بيسمع الكلام على طول. أما أنا لا، أنا لازم أتروى وتحقق وتثبت، ولذلك أنا أكثر عقلا ورجحانا، فلا تحتج علي بهؤلاء. وأنا أسألكم يا إخوان، لماذا دائما الضعفاء والفقراء هم من يتبعون الأنبياء أولا؟ لماذا؟ والناس الملأ دول هم سبب المصائب كلها، تعرف لماذا؟ لأن الملأ أصحاب الرياسة وأصحاب الوجاهة، ليس من الهين أن تنكسر هذه الأمراض لديهم فيتبع ويسمع ويطع. مش من السهل أبدا أنه ينقاد، مش من السهل أبدا أنه يسمع لما تأتيه بالحجة الواضحة، ممكن يستكبر ولا يأخذ. أما عين الضعيف الفقير هو ليس عنده هذه الأمراض أصلا، فبالتالي حينما تعرض عليه الإيمان يقبل في الحال. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، أخفيت عليكم، أنلزمكموها، نجبركم وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه أجر مالا، أنا لا أريد مال على دعوتي هذه، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم؟ طب أنا طردتهم الآن، من ينصرني من الله؟ من يحول بيني وبين عذاب الله؟ سبحان الله، إياك أن تأتي على ضعيف، فإن الذي يتولى الدفاع عنه هو الله. لما قال الضعفاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان وبلال وأبو ذر، حينما قالوا لأبي سفيان والله ما أخذت سيوف الله من أعداء الله ما أخذها، وكان لسه لم يسلم وأبو بكر ماشي معاه، فقال أتقولون هذا، سيدنا أبو بكر تقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ فلما راح للنبي صلى الله عليه وسلم أحس أنه هو ممكن يكون عمل شيء غلط، ده كافر مهما كان برضه، فقال يا رسول الله حدث كذا وكذا وقلت كذا. أنت عارف أنه سلم يقول لأبو بكر يا أبا بكر لا أنت تقصد الخير وأنت أبو بكر يعني، قال يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله ورسوله. فيسرع أبو بكر إليهم ويقول إخوتاه أغضبتكم؟ يقولون لا، يغفر الله لك يا أخا. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، لأنهم قالوا بشر، إن شرك أنت بشر زينا، قالوا أنا قلت لكم أنا ملك. ومر معنا تفسير الملك وليه ربنا ما أنزلش ملك في سورة الأنعام، يمكنكم الرجوع إليه. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، أنت لازق مع فينا كده ليه؟ ومش عارفين ناخد معك لحق ولا باطل. وهو فعلا كان يقول ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، وكان يأتين بالليل ويأتين بالنهار على كل حال. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. استعجلونك بالعذاب. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. يعني أنتم يعني كبار على الله سبحانه وتعالى، هتعجزوا الله، هتفلتوا من الله، هتروحوا فين منه يعني؟ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يعني إذا كان الله يريد أن يغويكم هل ينفع كلامي أنا معكم؟ طب هو ربنا أغواهم؟ طبعا يضل من يشاء سبحانه وتعالى. طب لماذا أضلهم الله عز وجل؟ لأنهم أهل لذلك، ولأنهم هم الذين رفضوا الإيمان أولا. قال الله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هم اللي ابتدوا. أم يقولون افتراء؟ قل إن افتريتوا فعلي إجرام وأنا بريء مما تجرمون. لو أنا افتريت هذه الدعوة من عند الله سبحانه وتعالى فأنا علي إجرام، أنا مجرم لو أنا فعلت ذلك، لكن الحمد لله ليس كذلك، أنتم المجرمون وأنا بريء منكم. وأوحي إلى نوح إن أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس، ما تزعلش ما تحزنش بما كانوا يفعلون. الموضوع لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، كفاية عليك. وبعض الأقوال كما قال الله ما آمن معه إلا قليل، بعض الأقوال بتقول إن هم كانوا يعني 79 واحد بمفهوم نوح وأهل بيته وولاده كله، يعني 79 من 950 سنة. يا الله يا لصبر نوح من أولي العزم من الرسل. واصنع الفلك بأعيننا برعايتنا، وكما قال الله سبحانه وتعالى وتصنع على عين، واصنع الفلك بأعيننا يبقى برعايتنا وحفظنا وبمرأة منا ووحينا، ده أمر من الله سبحانه وتعالى. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، اللي يغرق ما تكلمنيش فيه، ما تكلمنيش فيه تمام، ما تخاطبنيش. وهيخاطب وهيعاتب الله سبحانه وتعالى وهنشوف. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا منه، كانوا بيسخروا منه يقولون ايه يا نوح تركت النبوة وعملت نجارا وعملت نجارا، انت سبت الصنعة بتاعت النبوة ايه بقيت نجار ولا ايه؟ ويضحكوا عليه، رايحين جايين يضحكوا عليه كده. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، مش ده انتوا شوية وهتهلكوا، فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا، جاء العذاب من الله سبحانه وتعالى، وفار التنور. فار التنور ديت يعني فار، حتى احنا بنقول لأن المية فارت صح، زادت عن الحد. التنور اللي هو الفرن، كلنا يعرف الفرن اللي بيخبز فيه، فوفر التنور هنا. طب ايه دخل الخبز التنور بالفوران بالمية؟ ايه خلاف بقى بين اهل العلم كده، اجيب لك انا ليه الخلاصة فيها. قيل ان هي اسلوب مجازي كما تقول حمي الوطيس، يعني اشتد القتال. وقيل لا، بل هي على الحقيقة فار التنور يعني ينبع الماء من الفرن من اللي بيخبز فيه، وكأنها علامة من الله سبحانه لنوح، أول ما المية تطلع من هنا يلا بسرعة استعد، ولنحمل فيها من كل زوجين اثنين ذكر وأنثى إلا من سبق عليه القول أنه سيكون من الهالكين ومن الأشقياء. ومن آمن، يعني احمل فيها من آمن، من آمن ابن نوح آمن ما آمنش، وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله، وهذا يدل على أن الإنسان يبتدئ بسم الله عز وجل كل عمل أراد إنجازه، مجريها ومرساها، يعني سرعتها وسريانها بسم الله، وكذلك إرساؤها بإذن الله سبحانه وتعالى. وهي تجري بهم، تخيل هذا المشهد، في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل، كان واخد ساتر كده وحاسس إنه هو ده اللي هيعزله، يعني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. راح. إذا جاء أمر الله فلا مفر ولا مهرب. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. عشان تدركوا على فكرة أهمية التفسير اللي احنا بناخده الآن، في ناس بتقرأ القرآن عن غير علم تضل، أقسم بالله. تعرف قال سآوي هذه؟ قال بعضهم إني أعرف اسم ابن نوح عليه السلام، قلنا ما اسمه؟ قال سآوي. مش ربنا قال؟ قال سآوي، يبقى هو كان اسمه سآوي. يا راجل يا راجل، حرام عليك والله، شيء يغيظ. حتى في الآية اللي بعدها والله أحدهم كان يقرأها، قيل يا نوح اهبط بسلم، اهبط بسلم، إنا لله وإنا إليه راجعون، يهبط بسلام. بس هو الراجل عين خدها كده، هو هيهبط بإيه يعني؟ هينزل بإيه؟ ما هينزل بسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. برضو زي اللي كان بيقول على سيدنا، أخو سيدنا يوسف بن يمين، كان يقول لك ده اسمه مذكور في القرآن فين؟ فأرسل معنا أخانا نكتل، أخانا نكتل اسمه نكتل. يا للجهل والله. ونادى واستوت على الجودي، على جبل اسمه الجودي، ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، اللي بتعمله ده ما ينفعش، إنه عمل غير صالح، ولدك قد عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، هذا ليس من أهلك، هذا كسب خبيث. كل هذه في معنى إنه عمل غير صالح. إزاي تعمل كده؟ فلا تسألني ما ليس لك به علم، أنت لا تدري عاقبة هذا السؤال، لا تدري ما الذي قد يحل بك، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقيل في بعض الروايات بكى 80 عاما على هذه الكلمة. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، بركة عليك وعلى أمم ممن معك والذين معك، بارك الله في نسلهم حتى ملأوا الدنيا مرة أخرى، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ده إعجاز في حد ذاته. من أين لرسول الله النبي الأمي الذي يعيش في بلاد الحجاز منذ أكثر من 1400 عام لم يكن يعرف القراءة ولا الكتاب، ولم يلتقي بأحد من أهل الكتاب كيف أخبر عن مثل هذا؟ تلك من أنباء الغيب نحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. خذ العبرة من نوح واصبر، فالعاقبة كما كانت لنوح ستكون لك وقد كانت لرسول الله والحمد لله. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، افتروا على الله الكذب. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. التوبة الحقيقية والاستغفار الحقيقي ما كان يتلازم فيه الاستغفار والتوبة. يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني المطر ينزل متتابع كثير، وفي هذا دليل على أن الاستغفار يجلب المطر ويزيدكم قوة إلى قوتكم. وهناك في سورة الأعراف كان يقول واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. فهم كان يعني عندهم زيادة فعلا، قوم عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، حتى قالوا من أشد منا قوة. فربنا شوف هنا الكلام بقى إيه، لو هتستغفروا وتوبوا مع القوة اللي فيكم دي، تخيل ويزيدكم قوة إلى قوتي، تزداد قوة تزداد. فالتوبة تزيد النعمة نعمة، والشكر يزيد الخير من ربك ويجعله مدرارا. قال الله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، دي سنة وعد قطعه الله على نفسه. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، آية حاجة حسية كده، ولما كان بيتم آية حسية بيكفروا بها برضه، وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، انت يعني هتسيب الآلهة بتاعتنا عشان أقوال انت بتقول، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، انت شكلك حلت عليك لعنة الآلهة، إلا اعتراك أصابك بعض آلهتنا بسوء. فلما بيقولوا له بقى ده لعنة الآلهة هي اللي حلت عليك، شوف بقى الثقة والقوة والتوكل على الله واليقين في الله. تأمل بقى هذا المشهد لما بيقولوا لعنة الآلهة حلت عليك، لعنة الآلهة حلت عليا، إني أشهد الله، اشهد يا رب واشهدوا، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. دول يصبوني أنا بريء منكم ومنهم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، أعلى ما كان عندكم من الخيول فاركبوه، بالمعنى اللي بنستخدمه احنا، ما في ضلوعكم فانفضوه. متخيل القوة اللي بتظهر من هذا النبي والثقة واليقين في الله عز وجل. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، وما تنتظرش ولا تستنى علي يا حبيبي، اللي عندك هاته. قال الله في سورة يونس واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غم، ما تخبوش حاجة، اللي في ضلع شيء ينفضه، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ما هذه الثقة وهذا اليقين وهذا التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ إني توكلت على الله، اللي عمل في كده حسن التوكل وصدق اليقين وما استطاع. إني توكلت على الله ربي وربكم، اسمع هذه، ما من دابة ما من شيء يدب على الأرض إلا هو آخذ بناصيتها، الناصية هذه اللي فيها القرار الله آخذ بها، فأنت لا تصدر قرارا ولا تستطيع أن تأخذ رأيا إلا بالله. أنت فكر إيه؟ أنت ولا شيء. ولذلك نحن نتضرع إلى الله ونلجأ إلى الله ونقول اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك، المدير اللي حضرتك خايف يأذيك يا رجل ناصيته بيد ربك، الوظيفة اللي حضرتك متقدم لها ومش عارف هتأتيك ولا لا نواصيهم بيد ربك. العدو الذي تخاف منه ناصيته بيد ربك، توكل على الله عز وجل. إن ربي على صراط مستقيم، ربك حكم عدل يقضي بين عباده بما يستحقون، فيجازي المسيء ويكرم المحسن. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم. دائما القرآن من أوله وهكذا نقول، يقول لك إنما أنت بعد أمة فاعتبر، فإن لم تعتبر بغيرك ستكون أنت عبرة لغيرك. من لم يعتبر بغيره صار عبرة لغيره. وأنبئوني في التعليقات بالآيات التي تحدثت عن الاستخلاف والتي ذكرناها مرارا وتكرارا. ولا ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، معصيتكم ستكون وبالا عليكم أنتم فقط. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. هي المعصية تضر ربنا في إيه؟ ولا شيء. وتلك عاد، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، مش رسوله، تكذيب رسول تكذيب لكل الرسل، واتبعوا أمر كل جبار خوار عنيد مستكبر عنيد. فرأس كل بلاء الكبر والعناد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، يعني لحقتهم اللعنة، اللي شيعهم لعنة الله ويوم القيامة. هنا لعنة وفي القيامة كمان. وقف عند كده وقول بقى ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. ثم قصة ثمود، وإلى ثمود احكي لهم يا محمد هذا. ولما نحكي القصص دي لازم ناخد منها العبرة والعظة، مش نحكي وخلاص نستفيد إحنا. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أنتم مخلوقين كلكم من طين. ولذلك في سورة الأنعام لما كانوا بيقولوا في السورة كل شوية أطرد هؤلاء من الله عليه من بيننا، ربنا بين في أول السورة هو الذي خلقكم من طين، كلكم من طين، واستعمركم فيها، جعلكم عمارا للأرض، تعمروها بالإيمان، تعمروها بالخيرات وبما أراد الله. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، في أي وقت كلمني تجدني أجبك. في حد كده في الدنيا معاك؟ أي وقت تطلبه تجده، أي وقت من حقك إنك تكلمه، لا تحتاج إلى واسطة ولا تحتاج إلى استئذان ولا تحتاج إلى أخذ موعد مسبق، وهو ملك الملوك سبحانه وتعالى. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، احنا كنا بنرجوك يا رجل ان تكون سيدا علينا. شوف بقى الالعاب بتاعتهم. وبرضه ده في اعتراف بحسن خلقه ورجاحة عقله، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، اتنهانا ان نعبد ما يعبد ابونا. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة، رحمة من الله. القرآن ده رحمة، اللي ولذلك ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويقرؤون كتاب الله ويتدارسون في بينهم إلا إيه؟ غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، رحمة. المجلس اللي احنا عاملينه الآن ده رحمة من الله، ربنا يرحمنا بها، لعلها تكون سببا في عتق رقابنا في رمضان، وسببا في دخولنا الجنان. يا رب أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. صديقك الذي يقول لك عليك بالمعصية هذه وافعل هذه، قل له من ينصرني من الله إن عصيته. أنا لما أعمل كده أنت هتحوش عذاب ربنا عني؟ هتقف حائلا بيني وبين الله؟ أنت هتنصرني من الله؟ سيبني في حالي. وأعطى لهم الناقة آية فكفروا وقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، عيشوكم ثلاثة أيام. يلا. قال الله وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديار جاثمين هامدين كأن لم يغنوا فيها. كأن ما كانش فيه ناس عايشة هنا. نحكي قصة إبراهيم ويحكي لهم إبراهيم عليه السلام وقصة لوط. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام. فما لبث، شوف بقى كرم إبراهيم عليه السلام، فما لبث أن جاء بعجل حنين. بسرعة جاب عجل مشوي، في آية سمين وهنا حنيف، يعني هو سمين ومشوي. يا رجل بسرعة، انت عارف يعني ايه حد يدخل عليك فجأة، انت في ثواني تجهز عجل مشوي من غير ما يسأل. على فكرة لو سألهم هيقولوا احنا بناكلش اصلا، مش اتغديتوا ولا لا، طب نجيب اكل ولا لا، طب تشربوا شاي ولا تتعشى ولا تبات خفيف، تشرب شاي ولا مش كيف، لا مفيش الكلام هذا. فما لبث بسرعة، وده في واجب الضيافة، ما تثقلش على ضيفك وتجلسه كثيرا ينتظر الطعام، بسرعة تجهز. تمامش زي أبو نوح الذي قال فيه يجوع ضيف أبي نوح بكرة وعشية، ثم عاد من الصبح حد العصر عشان تأكل حاجة، يجوع ضيف أبي نوح بكرة وعشية، أجاع بطني حتى وجدت طعم المنية، وجاءني برغيف قد أدرك الجاهلية، فقمت كيما أدق بالفأس منه شظية، ثلم الفأس، الفأس اتكسرت، وانصاع مثل سهم الرمية، تدت عليه، ثلم الفأس وانصاع مثل سهم الرمية، فشق رأسي ثلاثا ودق مني ثنية. أعوذ بالله من البخل يا إخوان. فلما رأى أيديهم لا تصل إلينا كرههم استغرب، إيه ده بيأكلوش ليه، وهو جسمهم خيفة، قالوا لا تخف إنا وصلنا إلى قوم لوط، إحنا ملائكة وما بنأكلش والله، جبريل وميكائيل وإسرافيل، فما بنأكلش. وامرأته قائمة فضحكت استبشرت وفرحت، معقولة اللي عندنا ملائكة، الضيوف اللي عندنا ملائكة، وكانت قائمة على خدمتهم أيضا، وكانت قائمة من وراء الستار فضحكت. فهما لما ضحكت قالوا نبشرك بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ست كبيرة في السن، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعد شيخة، إن هذا لشيء عجيب. وفي الآية الثانية فسكت وجهها، سكت وجهها كده، مش سكت وجهها لطمة، ده بشرة، بشرة بحاجة خير وهي كانت بتتمناها، فسكت وجهها حتى تفعل النساء هذا، تقول لك مثلا يا لهوتي مثلا أنا هعمل كذا، فتلاقي النساء بيضربني عملنا هكذا، ما بالتعجب ليس إلا، يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعني شيخة، إن هذا لشيء عجيب. قالوا تعجبين من أمر الله، هذا أمر الله، وشيء يعني إيه العجب، الله على كل شيء قدير، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. الله أكبر على إبراهيم عليه السلام. لما ذهب عن إبراهيم الروع خوف وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، ساب ده كله، انتوا بتقول بقى رايحين فين؟ يا رب يا سيدنا ابراهيم ده رايحين لقوم لوط، ايه هتهلكوهم؟ الملائكه جاتنا، ما ننزل الملائكه الا بالحق وما كانوا اذا منظرين، اللي كانوا بيقولوا عايزين ملائكه كل شويه، شوف يعني، طب سيبوه، طب يا رب سيبوهم شويه يا رب، ويلح على الله ويجادل فيهم. سبحان الله، قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، الموضوع انتهى، وإنهم أتم عذاب غير مردود. قال طب لوط، طيب لوط هناك هتعمل إيه في لوط؟ إن فيها لوط، قالوا نحن أعلم بمن فيه، لننجينه وأهله، ما تقلقش على لوط. حق إن إحنا في كل صلاة كده، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إبراهيم كان أمة، شوف حتى ربنا مدحه وقال إن إبراهيم لحليم حليم أواه منيب، حليم معروفة، أواه كثير التأوه والتوجع والتضرع إلى الله، إبراهيم منيب إلى الله، كثرة الإنابة وكثرة التوبة إلى الله، إبراهيم أواه متضرع خاشع تواب. إحنا نعمل إيه؟ ماذا نصنع نحن يا إخواني؟ يا إبراهيم أعرض عنها. قال الله ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. سيدنا لوط قال أنا عارف يوم مش فايت، أول ما شاف ناس داخلين عليه وجوه مكرمة وجميلة جدا وأحسن هيئة وأحسن منظر. يا المنظر ده الإنسان يفرح به، هو حزن وكرب لقومه الآن هيعرفوا أن هم ضيوف عنده، وهيقول لهم أعمل إيه أنا في المشهد ده يا رب. المشهد ده كل ما تخيل فيه سيدنا لوط عليه السلام مشهد قاسي جدا جدا، سيئ بهم وضاق بهم، سيئ سيدنا لوط سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، وقال هذا يوم عصيب مش فايت. وجاءه قومه يهرعون إليه، سرعة مجموعة أتت إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، كانوا يأتون الذكران من العالمين. لوط عليه السلام يغلق الباب ويقف خلف الباب وهم يطرقون الباب، افتح يا لوط افتح يا لوط. ولوط مشهد قاسي يا إخواني، تخيل يعني أضيافه يعني بهذا الكرم وهذا النبل، هو خايف عليهم، افتح يا لوط. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، تزوجوا تزوجوا البنات، بناتي نساء القرية كلهم، النبي أبو المؤمنين والمؤمنات، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل رشيد؟ واحد بس يقول غلط يا إخوان يعني ده ما ينفعش. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. أخرجهم أخرجهم الآن. قال لو أن لي بكم قوة، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يا ليت لي بي قوة أستطيع أن أدافع عن أضيافي، لا أستطيع أن أدافع عنه. أو آوي إلى ركن شديد يكون لي عشيرة تمنعني. لوط كان وحيد في هذه القرية، ليس معه أحد ولا أحد يستطيع أن يمنع ولا أن يسد. في هذا المشهد الحمد لله رب العالمين، اللي يسمع هذا جبريل وميكائيل وإسرافيل، قام على الفور جبريل ونادى يا لوط إن رسل ربك، خايف ليه؟ إن رسل ربك لن يصلوا إليك. ويفتح الباب جبريل عليه السلام ويضربهم بطرف جناحه فيعمي كل من وقف، والحمد لله طليعت القوم تعاموا كلهم. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. الحمد لله. فأسر بأهلك بقطع من الليل، في آخر الليل أخرج ولا يلتفت منكم أحد، حدش يبص وراه، لأن المشهد صعب صعب. القرية هتترفع والسماء هتمطر حجارة ويتقلبوا كده، ومراتك كانت معهم رغم أنها لما كانت تصنع السيئات لكن كانت ترضى وتدل عليها. فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها، وده معنى المؤتفكات كما ذكرنا يعني المنقلبات، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود من طين من جهنم متصلب منضود متتابع متراسل مع بعض، مسومة عند ربك معلمة بعلامات معينة، وخيل بأشخاص كل واحدة عارفة تروح على مين. معذرة ثواني وما هي من الظالمين ببعيد. هذا الذي حدث ليس ببعيد أن يحدث بأي ظالم. ثم انتقل الله إلى شعيب، قالوا إلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. يعني يحفزهم ويستحث فيهم أن هم يفكروا أن هم يؤمنوا، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وكانوا ينقصون المكيال والميزان، فقال بقية الله خير لكم، يعني ما تركه الله عز وجل من بقية لكم من طعام وكسب طيب أحسن لك من الكسب الخبيث اللي أنت بتكسب. فيا أيها الموظف، يا صاحب المرتب البسيط، بقية الله خير لك، الحلال ده أحسن لك والله وفي بركة أفضل. يا من يعمل بالحلال، بقية الله خير لك، لا تدخل الحرام على هذا الحلال فيفسد الجميع. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك، بيتهكموا على شعيب، وهي كانت حقيقة، هم بيتحكموا بس هي حقيقة فعلا، صلاته تأمره عن هذا، أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم، طبعا استهزاء الحليم الرشيد استهزاء أيضا يعني. قال يا قوم أرأيتم كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، الرزق اللي بيأتيني الحمد لله رزق حسن، وديكم شايفينه حلال وطيب وخير من الله، ما كثر الحرام يوما مالا. والله خذها قاعدة، والله ما كثر الحلال يوما مالا، الحرام يوما مالا. عليه توكلت وإليه أنيب، أنيب حتى شعيب يقول أنا أنيب إلى الله كما أناب إبراهيم وكل الأنبياء. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، يعني لا يحملنكم عداوتي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. شوفوا إيه اللي حصل فيهم، اعتبروا. وكذلك أنتم يا إخواني حتى نحن نعتبر بما فعله الله عز وجل بهؤلاء الظالمين. وما قوم لوط منكم ببعيد، ده قوم لوط لسه قريب، ليسوا ببعيد لا زمن ولا مكان، مكانهم قريب وزمنهم قريب. واستغفروا ربكم يا إخوان، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. ربكم رحيم ويتودد إلى عباده سبحانه وتعالى، حينما يرسل إليك الخير يتودد إليك كي تعود إليه كي تشكره. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك. فاللي بيمنعك رهتك. سيدنا لوط ما كانش له رهط، صح؟ قال لو أن لي بكم قوة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل ما بعث نبيا بعد لوط إلا في مناعة من قومه، حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا خلاص بيت سنة. ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم رهطي أعز عليكم من الله؟ ده أعز عليكم من الله؟ واتخذتموه وراءكم ظهرية؟ اتخذتوا الإيمان ورمتوه وراء ظهركم يعني؟ إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم، من الآخر خلاص اعملوا على مكانتكم، إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كذب. وأنزل الله عز وجل العذاب بهم. ثم تحدثت الآيات عن قوم فرعون وحديث موسى عليه السلام، وأخبر الله عز وجل أن فرعون يقدم قومه يوم القيامة، يقدم قومه يعني هو الإمام بتاعهم، فإمام كل قوم ظالم وخلفه أتباعه سيكون إماما لهم في الآخرة كذلك. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. يلا خزي، خزي فوق الخزي وعذاب فوق العذاب، مش اللي قلت ماشيين وراه يلا، فيقع في النار وهم وراه، وحتى اللي كان بيعبد شيء وراه، كل صنم كل شمس كل قمر كل شيء الناس كانت بتعبده وراه في النار، يلا في النار، ما عبد من دون الله هو راه. والجمادات، وأتبعوا في هذه لعنة، الدنيا لحقتهم اللعنة، ويوم القيامة لعنات لعنات، بئس الرفد المرفود، بئس هذا العذاب الذي تتبعه هذه اللعنات، بئس الرفد المرفود، اللعنة والعذاب، قيل بئس ما ترادف عليهم من العذاب، وقيل بئس العطاء هذا. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، منها قائم، لسه في قرى أثرها باقية هي، وحصيد في قرى أبيدت. قال الله وما زادوهم غير تتبيب هلاك. وكذلك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود يا الله قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك وعن أهل الجنة برضو خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك يعني ما شاء ربك عن أهل النار مش كلهم حيبوا في النار في ناس بعد فترة ستدخل الجنة عصاة الموحدين وبرضو في الجنة المؤمنين هيدخلوها إلا عصاة الموحدين هيدخلوا النار زمان فهم لن يخلدوا فيها من البداية هذا المعنى فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء في شك قال الله فاستقم هنا بقى الخلاصة بعد اللي حدث ده كله استقم كما أمرت كما أمرت ومن تاب معك كذلك فهذا دليل الصحبة أن الإنسان إذا أراد الخير فلتكن له صحبة تعينه عليه واصبر نفسك ده النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تطغوا إياكم والظلم فقد رأيتم عاقبة الظالمين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا تركن إلى الذين ظلموا ترضى بأفعال الظالمين أو تحث الظالمين على المزيد من الظلم ده لو ركنت بس هذا جزاؤك تمسكم النار فما بال الظالمين وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل حافظ على الصلوات يا إخوان إن الحسنات يذهبن السيئات الصلوات الخمس كالنهر بباب بيتك تغتسل منه خمس مرات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هل يبقى من درنك شيء؟ هل يبقى من وسخك شيء؟ كذلك لا يبقى من سيئاتك شيء حينما تحافظ على الصلوات الخمس وأنا بنظر هنا لأن المحراب بين يدي فكذا مرة أنظر إلى الصلاة هنا فالمحراب على يمين الآن يعني. قال الله فلولا كان من القرون من قبلكم هل لا كان شوف تعبير هل كان من القرون من قبلكم أولو بقية يعني ناس يبقى فيها بقية من خير ينهون عن الفساد في الأرض فمن كان فيه بقية من خير الآن فلينهى عن الفساد يا إخواني فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم لكن قليل اللي كان بيعمل كده ونجيناه واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه الترف مش وراء الترف وراء النعيم الزائل لهذه الحياة وكانوا مجرمين ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك سيختلف الناس على الإيمان وعلى الكفر إلا من رحم الله وكتب الله له الرحمة بالإيمان ولذلك خلقه وكما قال الله سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس فهذا خلق الله سبحانه وهذه إرادة الله عز وجل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك يبقى الرسل ربنا بيقصهم ليه يثبت الله عز وجل به أفئدتنا ونستفيد من هذه القصص وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون احنا كده خلصنا سورة هود سريعا ربنا يكرمنا كده ندخل بقى على يوسف سورة يوسف انا انصحكم يا اخواني انا احاول اوجز فيها لكن انا مهما عملت لن استطيع ان اوفي هذه القصة حقها فانا هنتفق نوجز فيها والذي يريد الخير بفضل الله رب العالمين موجود على اليوتيوب حلقتين فسرت فيهما هذه السورة حتى قول الله وجاء إخوة يوسف وبالمناسبة سبحان الله كان فيها توفيق من الله كبير، من أفضل الدروس اللي من الله عز وجل علي بها هذين الدرسين. اكتب كده على اليوتيوب تفسير سورة يوسف باسم العبد الفقير تجدها إن شاء الله رب العالمين، درسين إن شاء الله تستفيد منهم جدا جدا جدا. أنا قلت لك سأوجز هنا، لكن من أراد يعني خيرا ومن أراد استفصالا فليرجع إلى هذين. بالمناسبة دول تقريبا كان آخر درسين لي في المسجد بتاعي، وبفضل الله كان ربنا كرمنا بحضور، والناس الحمد لله يعني آتت يعني الدعوة وأكلها في هذا المكان بفضل الله، وأصدر يعني أصدر القرار بعدها لا أدخل المسجد خلاص، لازم أمشي بالمسجد ده. طب ليه يا أخوانا؟ قال لك الناس اللي اتجمعت في المسجد في المشهد ده ما ينفعش. فدول كان آخر درسين لي، فكان فيهم خير كبير وفتح كبير من الله سبحانه وتعالى. اسمعوهم تجدوا ما يسبقكم إن شاء الله. ألف لام را، أو ألف لام را، يبقى في إيه لا يحصل؟ هيحصل إعجاز وتحدي، احنا اتفقنا. تلك آيات الكتاب، تلك اسم إشارة للبعيد، تلك حاجة ولا تنالها. آيات الكتاب المبين، إن أنزلناه قرآنا عربيا لاهتمام باللغة العربية لعلكم تعقلون، الرابط بين العربية والعقل. نحن نقص يبقى العظمة عليك أحسن القصص، أحسن القصص قصة يوسف عليه السلام. وقيل أحسن القصص اللي ربنا بيقص في القرآن الكريم، لكن فعلا يوسف أحسن القصص والقصة الوحيدة اللي خدت سورة كاملة. لذلك سيدنا يوسف لم يذكر في سورة أخرى بقصته أبدا، ذكر باسمه مرتين، مرة في غافر ومرة في الأنعام، وخلاص في الأنعام نعم، وخلاص على كده. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ما كان رسول الله يعرف عن هذا شيئا، فالذي أوحى إليه ينبئ بالإعجاز التاريخي للقرآن الكريم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي، شوف هكذا نريد أن يكون بيننا وبين أبنائنا، يا أبتي يا بني، طب بالله عليكم جربوا أن تفعلوا هذا مع أبنائكم، قل لولدك سأقول لك يا بني وتقول لي يا أبتي، وانظروا يعني اللغة جميلة جدا، ليه إحنا نذهب عنها؟ يعني لما يقول إذ قال يوسف لأبيه يا بابا، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، دي علامة على النبوة. أبوه عرف هذا فورا، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، ما تقولش الكلام ده لهم خالص. وكلمة لا تقصص بتبين لك هو بيفصل له الكلام وفي خفاء وفي شفقة وهو بيكلمه، غير نحن نقص، لا نحن نقص لكل الناس، لكن لما سيدنا يعقوب بيكلم ابنه لا تقصص، فبراعي صغر سن ابنه. ادعوا لي ربنا يكرمني وأجمع هذه المادة، مادة جرس الحروف في القرآن الكريم، إن جرس الحرف بيعرفك بالمعنى ولو لم تكن تعرف أنا. يعني لما أقول لك إذا جاءت الطامة أنت عرفت أن في مصيبة، الحاقة، الصاخة، ضيزة، قسمة ضيزة يعني قسمة جائرة. ومر معنا الحمد لله أخبرتكم بكثير منها من قبل في التفسير، وسيأتي معنا كثير نفس النظام هنا، لا تقصص رؤياك. قالوا إنك لأنت يوسف، الهمزات المتوالية هذه بتدل على عنصر المفاجأة، هو أنت يوسف كده، فيكيد لك كده إن الشيطان الإنسان عدو مبين، السبب هو الشيطان. ونفس الكلمة قال يوسف في الآخر، ماذا قال؟ قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، قال وكذلك يجتبيك ربك، خير من الله سبحانه وتعالى، ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم، يعلم من الذي يصلح لهذه المهمة ومن لا يصلح، من يبقى نبي ومن ما ينفعش. لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين، تأملوا في السورة هتجدوا فيها عجائب. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، لو أحد الأخوة يتكرم ويرسل في الرابط الحلقتين اللي كنت فسرت فيهم سورة يوسف يبقى جزاه الله خير. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، خطأ مبين يفعله، اقتلوا يوسف فورا، أول خيار اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. فالغاية ان ابوهم يحبهم. ولذلك لا تظهر ابدا، حاول قدر المستطاع انك تحب، تظهر محبه احد ابنائك على الاخر. احنا ان شاء الله نحاول نستطيع. تقول لي ما سيدنا يعقوب هو لم يستطع. يا اخي سيدنا يعقوب كان عنده يوسف، هو معذور والله. يوسف اللي اعطي شطر الحسن والادب والجمال الروحي والخلقي والخلقي، حاجه ونبي. انا كنت بقول تخيل لو انت في وسط ابنائك اتينا لك بولد مثل يوسف، هتعمل ايه في اولادك؟ بالله عليك انت ما هتولع في اولادك دول، مش هتسيب حد منهم يعني. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. شوف الشيطان ماذا يصنع، هتبقى زي الفل وتبقى بقى في نعيم. افعل بس المعصيه ما نهاكما ربكم عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. خد السيجاره دي وانت هتبقى باشا، وتنعم مع هذه المراه في الحلال وانت ستجد المتعه التي لا تحلم بها. احذر احذر. طب اولا ستجد سوءا، وش تاني؟ اقول لك ايه، وبالمناسبه بتوب بعدها. النية التوبة المبيتة أكثر ما يجرئ الناس على المعصية. أهو وتكون من بعده قوما صالحين. بتوب يا عم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، لا بلاش، وألقوه في غيابة الجب، برضو خيار صعب جدا، معرضوا للهلاك، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. بس في النهاية إيه، حد معدي من المسافرين ياخده فما يموتش يعني. تمام، فكرة رائعة. يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون. يرتع ويلعب يعني خليه يأكل معنا ما لذ وطاب، ومن الرعي أيضا يبقى معنا في الرعي. وإن له لحافظون، ده أخونا احنا. قال هذه الآية أشد آية تقريبا في السورة، هذه الآية تخيل. وكذلك لما بكى في النهاية قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، أنا يصيبني الحزن لو أنكم ذهبتم به عني يوما. هتاخدوه يوم كامل من الصبح لآخر النهار، يوم كامل لا أستطيع فراقه، لا أقدر على بعده، لا أتحمل يا أولادي، لا أتحمل يوم واحد بدون يوسف. ده لأنه كان دايما ملازم لي، كن بجواري لا تذهب عني، لا يلعب مع حتى مع إخواتي. فهم قالوا له طب خليه يلعب معنا. قال يحزنني، يصيبني الحزن أن تذهبوا به عني يوما. كيف كانت قلوب هؤلاء؟ قلوبهم كانت من إيه؟ هم بيسمعوا منه الكلام ده وهم يبيتون أن يحرموه منه أبدا الدهر، عايزين يفرقوا بينه وبينه إلى الموت. وأقول لك ده أنا بحزن يا أولاد، هحزن جدا لو أنتوا خدتوه يوم واحد. وفعلا فرقوا. ونسي هل عشان تعرف بس ان في النهايه يخلو لكم وجه ابيكم، خلا والله ما خلا، نسى يوسف والله ما نساه لاخر لحظه، يا اسف على يوسف. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. قيل ان احفاد اللي قالوا له هذا الكلام، يعني حتى احفاده شربوا الكلام من ابائهم وبيرددوا كلام ابائهم ان ليل نهار ما فيش غير يوسف، وهم قدام عينيه كلهم برضو يوسف. فالمعصية مش هتخليك حلو زي الفل، لا. قالوا لئن أكله، شوف هنا بقى، وأخاف أن يأكله الذئب. هو ألهمهم الحجة بتاعتهم، الذئب كانت رايحة فين عننا الذئب دي؟ أيوة هو كالوا الديب بقى. شفت هم لا أطب منه الكلمة، وهيقولوا له كده في النهاية. ذهبوا بي وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إلينا تنبئنهم بأمرهم هذا. طيب الله خاطره وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، عشاء بالليل علشان اللي يبكي ما يبقاش باين إنه هو بيبكي. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. من الناس الخلل برضو اللي كنت بكلمكم عليه في فهم القرآن وعدم حتى ضبط الوقف، واحد كان بيقرأ ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله، تركنا يوسف عند متاعنا فأكله، يا رجل فأكله الذئب، كأن يوسف اللي كل المتاع يعني. فهو تقف على الذئب مش تقف على أكله. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وأنت مش هتصدقنا ولو كنا صادقين، حتى لو إحنا صادقين يبقى هم إيه؟ كذابين. فلازم المخطئ المجرم بيترك وراءه دليل. وجاءوا على قميصه بدم كذب، حط شوية دم عليه كده، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة. طبعا هو من أين عرف أنهم كذبون؟ كيف عرف هذا؟ القميص كما هو، القميص ليس به قاطع، ده إيه؟ الذئب المحترم اللي أوقف سيدنا يوسف وبعدين خلع له القميص بتاعه وبعدين قال له تعالى بقى إيه على جنب، يعني كيف يعني كيف القميص؟ القميص اللي هو الجلابية بالمصر بتاعتنا يعني، مش القميص اللي احنا بنلبسه هذا. وجاءوا على قميص بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ليه ما حاولش ان هو يفعل اي شيء؟ فصبر جميل والله المستعان. وبرضه لانه عارف ان ده نبي، مش هو عارف ان هو نبي؟ فكيف ياكله الذئب الان؟ تكذبين تمام، وفيها العمل والقرائن. فصبر جميل لانه يعلم ان هذا نبي وهذا اختبار من الله وسيعود اليه لا محاله، والاخر لحظه ما يئسش، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه، لانه يعلم انه نبي، كيف يموت هذا في صغره. وجاءت سيارة، السيارة اللي هم المسافرين، فأرسلوا واردهم اللي هو سيذهب يأتي بالماء يعني، فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام. وأسروه بضاعة، مين اللي أسروه بضاعة؟ إخواته، كما ذكر ابن كثير عن ابن عباس وغيره إن هم رجعوا أو إخواته رجعوا وبعوه، إخواته هم اللي بعوه وأسروه بضاعة، يعني ما رضوش يقولوا ان هو بضاع يعني عبد، باعوه على انه عبد ابق، لان هم بسرعه جروا ورا القوم ده عبد ابق منا، قالوا عبد ابق ده ينزل من سعره ان هو مش مطيع يعني، فشروه بثمن بخس، باعوه واكلوا اخواته، اخواته سبحان الله. وفي الاخر هيسامحه، انت ماذا فعل اخوانك بك حتى لا تستطيع ان تسامحه؟ اخواته باعوه وحرموه من أبوه أو من أبيه لغة وسامحه، ماذا صنع إخوانك بك حتى تعاديهم كل هذا العذاب؟ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، آبق. وقال الذي اشتراه من مصر، كرم الله سبحانه وتعالى لامرأته، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره، ما أراده الله سيكون رغما عن الجميع، إن الله أراد ليوسف أن يكون عزيزا على مصر. طب كيف يكون عزيزا على مصر؟ تجيبها من الأول بقى، إخواته يرموه في البير، يوم ناس من مصر، أصل عشان يكون عزيز على مصر لازم يكون ساكن فيها، لازم يتربى فيها. هو أنا ينفع أخذ واحد من بلد أمسكه وزير في بلد تانية معاش فيها ولا يعرف معلمها؟ فلازم يعيش في مصر تمام؟ فيعيش في مصر إزاي؟ لازم يتخذ من أبوه. طب مين اللي يستطيع أن يأخذه من أبوه؟ إخواته فياخدوه. طب ومين اللي يأخذه دي مصر؟ سيارة مسافرين يعدوا من هنا. طب يأخذوه إزاي؟ إخواته يبعوه. طب إزاي هيتعرف على مقاليد الحكم؟ يتربى في بيت الحكم. يبقى مين المفروض يشتريه؟ العزيز. طيب عايزين نعرفه على الملك، يتعرف على الملك ازاي؟ يقوم ساق الملك يدخل السجن، هاتوا يوسف كمان دخلوا السجن. طيب عشان يدخل السجن يبقى لازم يختبر يبتلى في في في جماله مع المرأة، انت واخد بالك من الاحداث عامل ازاي؟ يوم يتعرف في السجن على ساق الملك، طب عايزين لسه عايزين نعرف الملك بقى، ها الملك يرى رؤيا في المنام، طب عايزين حد يعبرها، مين اللي بعبر الرؤى؟ يوسف. مين اللي يخبر ان يوسف بعبر الرؤى؟ صاحب يوسف اللي هو ساق الملك، تعال نتعرف على بعض وتفضل امسك الوزارة. يا شوف ترتيب ربك، شيء عجيب عجيب والله يا اخوان. والله غالب على امره، ما اراد الله سيكون. ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. القرآن بيتكلم بأسلوب مؤدب، راودته التي هو في بيتها عن نفسه، خاصه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. لما راودته هم كلمتين، لبست ايه، تجملت ازاي، ماذا قالت؟ هي قالت هيت لك، هيئت لك، يلا هلم الي، هيت لك هلم الي. قال معاذ الله، هنا تلجأ الى الله في الشدائد، تلجأ الى الله عند الفتن. قال انا امام، انا نبي، انا شيخ. لا، معاذ الله يا رب. لما يأتي الشيطان إليك يقول لك افعل المعصية، قل يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ربي أحسن مثواي، الوفاء، أنت زوجة العزيز اللي رباني وأحسن مثوايا، أنا أخونه؟ لا، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به، همت لتفعل به الفاحشة، وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، يعني كاد أن يهم بها لولا أن رأى برهان ربي. رأى إيه البرهان؟ الله أعلم، شاف حاجة من عند ربنا صرفته تماما، وهم هنا يعني كاد أن يهم لولا أن رأى برهان ربي. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. السوء الصغائر، الفحشاء الكبائر، إنه من عبادنا المخلصين، من عبادنا. العبودية تنجيك من المهالك، فعليك بعبادة الله، عبادة في السراء تنفعك في الضراء، عبادة في الرخاء تنجيك أثناء الضراء. واستبق الباب، الاثنين أسرعوا نحو الباب، استبق الباب، وقدت قميصه من دبر، تشد من ورا كده، وألف يا سيدها لدى الباب، يفتح الباب، لا السيد هو سكت ما تكلمش، هي تسكت، لا، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. سبقني ضربني واشتكى، ولا يضربني وبكى وسبقني واشتكى. قال هي راودتني عن نفسي، دافع عن نفسك، وكلمتين ورد غطاه مؤدب، هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين. إيه الشاهد؟ قيل عيل صغير وقيل غير ذلك، لكن الراجح أنه رجل حكيم. قال هي راودتني، قال نحكم فيها، هو قطع من الخلف، يبقى هو بيجري وهي بتشد من ورا، هي اللي عايزاه. لكن لو قطع من الامام، هو بيذهب اليها وهي بتدفعه، ابعد ابعد، فقطعت له القميص من الامام، فاحنا نشوف القميص من امام ولا من خلف. فده الراجح انه رجل حكيم، لانه لو كان عيل صغير ونطق في المهد فخلاص احنا مش محتاجين حد، مش محتاجين ياتي ببينه، كونه نطق في المهد خلصت المساله. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، ده العزيز بقى، إن كيدكن عظيم. وفعلا هتشوف المرأة هتكيد إزاي، هذه المرأة يوسف أعرض عن هذا، عيب كده يا يوسف، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. نقف عند هذا الحد، فضل لنا ربع تقريبا، لكن نلجئه إلى الغد، نبدأ به في الغد وأجيب عن الأسئلة سريعا بإذن الله رب العالمين. المستقر، فمستقر ومستودع قلنا قبل ذلك، كل شيء له مستقر ومستودع. فأنت نطفة مودعة في صلب أبيك حتى تستقر في الرحم، وهي مستودع كل شيء بيحمل كلمتين، يحمل كلمتين، وهو مستقر في الرحم حتى يودع على الأرض، وهو مودع على الأرض حتى يستقر في القبر، وهو مودع في القبر حتى يستقر في العرض، وهو مودع في العرض حتى يستقر في الجنة أو في النار. أرحب بإخواني جميعا اللي معانا، بارك الله فيكم جميعا. الموسيقى بكافة أنواعها، أحيانا أعزف بشكل بسيط، والله الحديث في البخاري رواه معلقا بصيغة الجزم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. فشوف المعازف وضعها بين إيه، يعني أسلم لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم أخونا مهنا، أخونا وسام، أسأل الله أن يشفي والدته شفاء لا يغادر سقما، اللهم آمين. تنسلم، استغفر الله واتوب اليه. الحمد لله على نعمة الإسلام. الصيحة صاعقة تنزل من السماء، صوت شديد، سببها معصيتهم. إذ قال ربك للملائكة تمام، ربنا يرفع قدركم في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك أخونا ياسر مصطفى، العروة الوثقى لعلكم تعقلون. نعم هناك رابط بين اللغة العربية والتعقل، تمام. أخونا عمر زين، العروة الوثقى قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. نعم تلخيص، جزاكم الله خيرا على تلخيص الكلام ونحن نتكلم شيء طيب، بارك الله فيكم. تمام كده، أذان المغرب تستطيعون أن تفطروا الآن وتدعوا لنا بظهر الغيب، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.